عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال